أريد تروف وسمتو درات القلام حران يا ريت نطغيق نزي غارية ختام أياد ومد الحروف ومد الحروف يا ديف كاني تامرين إير وسام خل مكتاب أمان أمان مرو سولر نتغال سولر نتغال سولر نتغال مغالي زدمن جاي حار نساتك يا هات نيلي غوح شوش انتو درات نقلاس الموت نيلي غوح شوش انتو درات نقلاس الموت نقلاس الموت أرنت روالي الزلاد أرنك متأسسين إيرورو غروم إيرورو غروم الزوقي سنيسك خفوس تنك عبر قصيغ النفط نتمزي وانكي شحام وانكي شحام نك مزين نكا كوري لي أني كسدي كاني كان غالي ساسي وناخ واني كسدي كاني كان غالي ساسي وناخي ذاتي وسير خريط ماضي ما سولي غماني نقو قني أضغطو درت ميسي ملن سيني خسانة قيقي يان سيني خسانة قيقي نغرو حيتلي إيقي وزم زيتنا قولتي سوسرا ختاي إيقي وزم زيتنا قولتي سوسرا ختاي آمين ليس الشربي زلتي خسور مري Yeah.